نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادة الله تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالإرادة، وبين أن الإرادة على نوعين كما سمعت. النوع الأول إرادة كونية، هذه لا بد أن تقع لزاما، لأن الله تعالى إذا أراد أمرا فإنه لا يمكن أن يتخلف هذا الأمر، وهي المشيئة بمعنى المشيئة. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الإرادة يدخل فيها كل شيء يقع فهو بمشيئته سبحانه وتعالى. المراد تارة يكون محبوبا لله في هذه الإرادة، وتارة يكون غير محبوب. فالله سبحانه وتعالى يشاء كل شيء كما تقدم، ثم في هذه الأشياء التي شاءها ما قد يحبه سبحانه وتعالى، وفيها ما لا يحبه، لكن لا تقع تحريكة ولا تسكينة دون إرادته سبحانه وتعالى. هذه الإرادة القدرية الأمرية الكونية العامة. النوع الثاني الإرادة الشرعية، وهي التي أمر الله عز وجل بها، ويحب من العباد أن يعملوا بها. فهذه من أهل الإيمان تقع، ومن غير أهل الإيمان لا تقع. ولهذا قال: شرعية لا يلزم بها وقوع المراد، لأنه تارة يقع وتارة لا يقع، هذا في الإرادة الشرعية. ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا، الإرادة الشرعية لا يمكن أن يكون المراد فيها إلا محبوبا، بخلاف الإرادة الكونية. إذن الإرادة الكونية عامة، والإرادة الشرعية خاصة. الإرادة الكونية يقع مراد الله بها ولا بد، الإرادة الشرعية تقع من أهل الإيمان ولا تكون من أهل الكفر. الإرادة الكونية فيها ما يحبه الله وفيها ما يبغضه، الإرادة الشرعية محبوبة لله. وبين هذا بالآيات، منها قول الله تعالى عن نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني يريدها إرادة كونية، فلا يملك لا نوح ولا غيره أن يهدي من أضل الله، كما قال تعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وهكذا قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لأن القتال بغير حق مبغوض لله ولا يجوز، لكن الله تعالى شاء أن يقع منهم حيث خذلهم ولم يوفقهم. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهكذا ذكر آية في الإرادة الشرعية، ويقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. هذا من الإرادة الشرعية المحبوبة لله عز وجل، فتقع في حق أناس يتوب الله عليهم، ولا تقع من أناس آخرين لا يتوب الله عليهم. فيتضح الفرق بين الإرادتين بما تقدم وبالنظر في الآيات، مثل قوله: والله يريد أن يتوب عليكم، فهو لا يتوب على كل أحد، وإنما يتوب على من وفقه للتوبة سبحانه وتعالى. نعم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. قال سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال عز من قائل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، حكم الله عز وجل الكوني الذي قضاه وقدره لا شك أنه لحكمة بالغة قد تتقاصر عنها العقول، وهكذا حكمه الشرعي بأمره بأمور سبحانه وتعالى أوجبها على العباد، ونهيهم عن أمور ألزمهم الكف عنها، كل ذلك لحكمة بالغة. تارة تظهر الحكمة وتارة لا تظهر الحكمة، لكن لا ريب أن أمره الكونية والشرعية وفق حكمة بالغة قد لا يعلمها في بعض الأحيان إلا هو، وفي بعض الأحيان تتضح بأمره ومنته. فلا يجوز أن يقال إن في أوامر الله تعالى ما جرى على غير الحكمة، إذ الله تعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها سبحانه وبحمده. ولهذا يجب على المؤمن إذا وقع له ما وقع أن يعلم أن ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ذلك لحكمة بالغة منه، سواء كان ما وقع للعبد مما يحبه أو مما لا يحبه. فإذا وقع للعبد مصاب من المصائب فإنه يرضى بتقدير الله تبارك وتعالى له، ويعلم أن الله تعالى إنما قضاه وفق حكمة بالغة عظيمة، فينتفع بهذه الأقدار غاية النفع ويصلح بها قلبه. وإلا فأقدار الله عز وجل واقعة سواء رضي الناس أو لم يرضوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أمر الله واقع، لا بد في هذه الدار مما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أين تذهب من هذا الكبد؟ هي دار خلقت هكذا، لا بد فيها من مفارقة الأحباب، لا بد فيها من نكبات، لا بد فيها مما يصيب الإنسان مما قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لا بد من هذا. لكن قال: وبشر الصابرين. فهكذا قضى الله، الدنيا لا تكون دار استراحة بل هي دار امتحان، كما قال تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم تنزل أقدار الله تعالى على العباد فيتفاوتون، منهم من يرضى ويسلم فلا يزيده هذا القدر عند ربه إلا رفعة، ومنهم من يسخط فسخطه لا يغير المقدور ولا يزداد بسخطه على ربه منه إلا بعدا. فأمر القدر والتأمل فيه يحيل العبد في الأمور إلى حكمة بالغة لله سبحانه وبحمده، ويعلم أن المرد إليه وأنه سبحانه وبحمده إليه الأمر. ولهذا لما وقع للصحابة ما وقع في أحد رضي الله عنهم، وقتل منهم المشركون 70، السبعون قديما ليست كالسبعين الآن، 70 كبيرة جدا، ولهذا سمى الله ما وقع بالمصيبة، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مصيبة عظيمة. لأن البخاري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحصى من يلفظ بالإسلام في بعض السنين، فوجدوا 1500، 70 من الرجال المقاتلين من بين عدد كهذا، أو ربما يكون أقل إذا كان الحديث قبل بعد ذلك، أشك أنه عدد كبير. فتساءل الصحابة: أن هذا؟ كيف يقع هذا ويهزمنا المشركون وفينا رسول الله ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فأجابهم الحكيم الخبير، قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. من عند أنفسكم أي بسببكم، ثم بيّن أن الذي قدر هو الرب، ولهذا ختم بقوله: إن الله على كل شيء قدير. وقال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في أحد، فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، إلى آخر الآيات. تجلت الحكمة، اتضح أهل الإيمان من أهل النفاق، وتبدت أمور واتضح عواقب العصيان. فإن الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم أن عصى بعضهم وهم الرماة رضي الله عنهم وعفى عنهم، حين فارقوا الموضع الذي أمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا يفارقوه عند الجبل، جبل الرماة. فكم عصي أمر واحد فقط، وليس كالمعاصي التي هي كالسيل ليلا ونهارا، عصي أمر واحد. فسلط الكفار على المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا، حتى كادوا أن يقتلوا رسول الله لولا حفظ الله له، حتى تعلم الأمة إلى قيام الساعة أن المعاصي غبها وعاقبتها وخيمة. فإذا وقع هذا، وقعت هذه المصيبة في أحد، وأجاب الله الصحابة الذين قالوا أن هذا، يعني كيف يقع هذا، أجابه بأن السبب بسبب تلك المعصية هو نزول الرماة، مع أنهم لم ينزلوا كلهم، وإنما نزل عدد منهم، وبقي أميرهم بن جبير رضي الله عنه وبعض من قاتل يريد أن يرد المشركين، لكن عجزوا لأن أعدادهم كانت أكبر منهم. فتأخذ الأمة الحكمة العظيمة والفائدة الكبيرة بأن المعاصي غبها كبير وعاقبتها وخيمة. ولهذا من حكم الله في هذه الأقدار أن يعود المسلم إلى ربه ويتساءل، مثل هذا التسليط الآن الذي سلطه الكفار على الأمة منذ سنين، ما سببه؟ كما قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. قال في موضع آخر: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وبين تعالى أن للنصر أسبابا وللخذلان أسبابا. أعظم أسباب خذلان الرب لعباده أن يعصوه، فيعود المسلمون إلى ربهم ويقولون: إذا كان هذا الأمر الوحيد الذي وقع من بعض الصحابة في أحد حصل به ما حصل، فما بالك بذنوبنا التي هي ليلا ونهارا سرا وجهارا فيما يتعلق بصلواتنا وعلاقتنا بربنا تبارك وتعالى. يعود المؤمن إلى ربه في أمر صلاته محافظته عليها، هل يقدم نومه وراحته ومأكله ومشربه وشهوات نفسه ونزواته وبيعه وشراءه على أمر الصلاة مثلا؟ يعود إلى ربه تبارك وتعالى، يعود إلى ربه في سمعه، في بصره، في إرساله هذا الأمر: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيعود المؤمن، هذه هي الفائدة. ولهذا قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني أن هذا الفساد بسبب كسب أيديهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ثم جاءت الحكمة: لعلهم يرجعون. فهذا التسليط الذي يقع لأجل أن يرجعوا، لعلهم يرجعون أي لكي يرجعوا إلى ربهم تعالى. فلا شك أن في أقدار الله من الحكم البالغة. ثم إن الله تعالى يمهل كثيرا، ومن أسمائه عز وجل العظيمة اسم الحليم، ومن وصفه الحلم سبحانه، فهو حليم على العباد ولا يبادرهم سبحانه بالعقوبة المباشرة، ويجعل لهم من النذر والعلامات ما يزعهم ويردعهم. فإذا لج الناس في العناد والعقوبة والمعصية نزلت بهم العقوبة عياذا بالله، بعد أن بيّن لهم تعالى عواقب النذر، عواقب المعصية على لسان البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وأمهلهم سبحانه. ولهذا تنقطع حجج العباد على الله تعالى. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما يأتي أحد يستطيع أن يحتج على الله عز وجل، لأن الله أرسل الرسل وقطع المعاذير وتجلت السبل، فمن ركب السبيل المرضي لله عز وجل فعاقبته حميدة في دنياه وفي أخرى، ومن أبى إلا تنكب هذا الطريق فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. فهذا من الأمور العظيمة في قدر الله سبحانه وبحمده وتأمله. ولهذا قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الحكمة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا وقع ما وقع لا يتقطع الإنسان حسرة وتأسيا، وإذا وفق ورزق ونجح وتيسر أمره لا يفرح ويبغي ويفخر، لأن هذا توفيق من الله يعيد الأمر إليه تبارك وتعالى. ففي تدبر القدر أمور عظيمة تعيد العبد إلى ربه، ففيه فوائد جلية كبيرة للعبد إذا تأمل. أما من سخط وجزع ورفع الصوت وشق الجيب وخمش الوجه لا يضر إلا نفسه، والله تعالى لا يضره العباد شيئا. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال عز من قائل: والله يحب الصابرين. وقال سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، مما يوصف الله عز وجل به صفة المحبة، فهو يحب من أطاعه سبحانه وتعالى. وهذه الآيات تبين للمؤمن أسباب محبة الله عز وجل وأوصاف من يحبهم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا الرسول الذي أرسله الرب لكم، فماذا يحصلون عليه؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه عاقبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الحميدة، أن يحبك الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. محبة الله هذه موجودة في قلوب الناس، لكن الشأن كل شأن أن يحبك الله عز وجل. من هم الذين يحبهم الله عز وجل؟ هم المذكوران في الآية بعدها: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أوصافهم: أذلة على المؤمنين مع إخوانهم في غاية من حسن التعامل والتذلل مع المؤمنين، أعزة على الكافرين أقوياء مع أهل الكفر، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، وهذه من صفاتهم البارده الجهاد في سبيل الله عز وجل بانواعه، ولا يخافون لومه لائم، توكلون على ربهم لا يكترثون بلوم اللائمين اذا كانوا على منهج سوي. هذه من اسباب محبته تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: والله يحب الصابرين، فالصبر من اسباب محبه الله. واقسطوا ان الله يحب المقسطين، العدل والانصاف من اسباب محبته تعالى. واحسنوا ان الله يحب المحسنين، بان يتقنوا اعمالهم مع ربهم سبحانه وتعالى ومع الناس، ويكونوا اهل احسان واهل بذل واهل احسان للعمل نفسه. فهذه اسباب محبته تعالى، فمن رزقها كان ممن احبهم سبحانه وبحمده. نعم. ونؤمن بان الله تعالى يرضى ما شرعه من الاعمال والاقوال ويكره ما نهى عنه منها. قال تعالى: ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بان الله تعالى يرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه صفه الرضا، ان الله تعالى يرضى اعمالا ويرضى عن اشخاص، ثم بينها تعالى. وكما انه تعالى يرضى فانه سبحانه وتعالى، كما انه يرضى اعمالا فانه لا يرضى اعمالا اخرى ويكره اعمالا اخرى. قال تعالى: ان تكفروا فان الله غني عنكم، لان العباده اذا كفروا لا يضرون الله تعالى وانما يضرون انفسهم. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هذا الشاهد، ان الله تعالى لا يرضى الكفر، لا يرضى الفسوق والعصيان والاجرام، الله تعالى لا يرضاه. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم، يرضى الرب عز وجل عن العبد ان يكون شاكرا مطيعا له تعالى. إذن الكفر من الأشياء غير المرضية عنده تعالى، والشكر وأعمال الإيمان من الأشياء المرضية له عنده سبحانه. وهكذا قال عز وجل في المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أهل النفاق كره الله عز وجل أن ينبعثوا في الغزو مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فقدر أن يثبطوا عنه، كره الله انبعاثهم فثبطهم. ثم إنه تعالى ذكر أقواما يرضى عنهم وهم أحق الناس برضاه سبحانه وتعالى بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي هو سبحانه وتعالى عنهم وهم عن ربهم تعالى راضون. لاحظ في الآية أن الله تعالى ذكر رضاه عنهم دون شرط. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا القسم الأول. القسم الثاني: والذين اتبعوهم، لم يقل رضي الله عنهم وإنما اشترط أن يحسنوا. والذين اتبعوهم بإحسان، الذين يأتون بعد الصحابة إذا أحسنوا واتبعوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فإن الله تعالى يرضى عنهم. ولهذا لم يشترط سبحانه وتعالى في الصحابة رضي الله عنهم الرضا، لأنهم محسنون. والسابقون الأولون من تقدير الكلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء رضي الله عنهم لأنهم محسنون. الذين بعدهم والذين اتبعوهم حتى يرضى الله عنهم لا بد أن يتبعوا بإحسان فيرضى الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كما أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن أولي الطاعة والإيمان، فإنه سبحانه وتعالى يغضب على من يستحق الغضب من أهل معصيته، سواء من أهل الكفر أو ممن يبارزه بالعصيان من أهل الإسلام. وذكر رحمه الله تعالى آيتين هنا، منها الغضب على الكافرين بقول الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. يغضب سبحانه وتعالى عليهم غضبا يليق به، كما قررنا في القاعدة في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يغضب غضبا يعلم كيفيته هو. وإذا غضب سبحانه لم يقم لغضبه شيء، وغضبه عياذا بالله أفظع ما يمكن أن يحل بالبلاد وبالعباد، لأنه سبحانه وتعالى إذا غضب فقد ينتقم نقمة هائلة عظيمة تجعل الناس في حال يرثى لها. ولهذا مواضع وأسباب غضبه يجب التنائي عنها والبعد عنها. أعظم ما يغضب الله تعالى أكبر الذنوب وهو الشرك، وبعد ذلك تأتي ذنوب هي في مقام شديد من موجبات غضبه، منها سفك الدم بالحرام فإن ذلك من أعظم ما يغضبه تعالى، ومنها والعياذ بالله هتك الأعراض بالحرام بالزنا فإن ذلك من أعظم ما يسخطه تعالى، ومنها التعدي على عباد الله والتطاول عليهم والتكبر، ومنها ظلم الناس، حتى روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فيتولى تعذيبهم تعالى. فهذه أسباب تستجلب غضبه ونقمته، ومن أعظم ما يستجلب غضبه التكبر والترفع والتغطرس على عباد الله، فهذا مما يجلب غضبه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لبغض الله عز وجل للكبر والترفع على عباد الله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالموفق من يعلم الأسباب الموجبة لغضبه عياذا بالله تعالى ويتناءى ويبعد عنها ولو غضب منه الناس. فإن المؤمن إذا التزم أمر الله يغضب ذو أهواء وأهل شهوات، فلا يكترث بغضبهم وليلتمس رضا ربه تعالى، كما في الحديث المشهور: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فإياك وما يوجب غضبه تعالى، ولا تكترث بأن تفعل الشيء الذي يغضبه لأن الناس لا يرضون إلا هكذا، فإنك قد امتحنت في هذه الدار واختبرت، ومن أعظم مواضع الامتحان الوقوف عند أوامره تعالى ونواهيه. وأهل الشهوات والنزوات يريدون الأمور أن تكون كما قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أهل الشهوات وأهل الأهواء أي يريدون الاستقامة ويبغضون أهلها، فإياك أن تنكص وتتراجع لأجل أن أهل الأهواء وأهل الضلال لا يرضون منك مثلا بلزوم السنة، كإطلاق لحيتك ورفعك لثوبك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. لا تكترث بهذا، لأنك في دار امتحان تقوم فيها بتقديم أهواء العباد على أوامر الله، فهل نجحت؟ من ينجح؟ وهذه هي نتيجة تقديمه، نسأل الله العافية والسلامة. فالعاقل ينظر في أسباب السخط ويتناءى ويبعد عنها غاية البعد، ويلتمس أسباب الرضا ويلتمسها من الله تعالى ويحرص عليها، وذلك لا يكون بعد توفيق الله تعالى إلا بالعلم والعمل المصحوب بالنية الصالحة. لأنك إذا لم تعلم وتتعلم فقد تقع في أمور تظنها مرضية وهي مسخطة، أو تفعل أمورا أو تتناءى عن أمور تظنها مسخطة وهي مرضية. فتعلم أولا ثم اعمل مخلصا لله تعالى، ومنها التنائي عن أسباب سخطه. وممن يسخط الله عليهم ويغضب هؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدرا عياذا بالله واستروحوا للكفر، عليهم غضب عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قدم الجار والمجرور هنا، فعليهم غضب، والغضب هنا نكرة، كأنه والله أعلم شدة هذا الغضب الذي سيحل بهم، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، مما يؤمن به أهل السنة الإيمان بأن لله تعالى وجها كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: ويبقى وجه ربك. وهذا الوجه العظيم الجليل هو مطمع أهل القلوب الحية أن يروه تعالى في جنات النعيم، وهو أعظم وأجل لذة في الجنة على الإطلاق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، أسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسألك لذة النظر، فلذة النظر إلى وجه رب العالمين أعظم لذائذ الآخرة على الإطلاق. ولهذا إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى تركوا كل ما هم فيه من النعيم، نسأل الله الكريم فضله. ثم يأتي من لم يوفق فينفي هذه الصفة العظيمة من صفاته تعالى. فمن عجائب ضلال الفرق أن منهم من نفى الوجه وأثبت الرؤية، فوقعوا في عجب عجاب، إذ الرؤية كما هي منصوص النصوص إلى وجه الله كما تقدم في الحديث، أسألك لذة النظر إلى وجهك، وهنا تناقضوا تناقضا عظيما حيث يثبتون الرؤية وينفون الوجه. الرؤية هي إلى وجهه تعالى، الرؤية إلى وجه رب العالمين سبحانه، ولهذا لا يستقيم لأحد أن يثبت الرؤية إلا إذا أثبت الوجه. ولهذا تناقض متأخروهم حين أول وحتى الرؤية، فرؤية الله تعالى هي أعظم النعيم وتكون إلى وجه رب العالمين سبحانه. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، يؤمن أهل السنة بأن لله يدين كما أخبر عن نفسه. ولما أبى عدو الله إبليس السجود لآدم قال له عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لأن آدم عليه السلام قد ميز بأن خلقه الله تعالى بيديه. ولما قال اليهود إن يديه تعالى مغلولتان قبحهم الله، قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود ذكروا أن لله يدا وأنها مغلولة، فنفى الله الباطل في كلامهم، وهو أنهم زعموا أن يده مغلولة، وأثبت الحق وهو أن يديه تعالى تثبت له عز اسمه ويثبت لهما أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولهذا لعنهم حين قالوا في ربهم ما لا يليق. ولهذا يحذر المؤمن أن يقول في صفات الله عز وجل ما هو على غير الصراط المستقيم، فإن الله لعن اليهود حين قالوا فيه هذا الوصف الذي لا يليق به، وهو أن يديه مغلولتان، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأخبر أنه لعنهم لعنوا بما قالوا، وهو يؤكد على المؤمن أن لا يصف الله تعالى إلا بما وصفته به النصوص حتى يكون على بصيرة. أما أن ينفي ما أثبت الله فهو معرض لوعيد عظيم، فنثبت اليدين كما أثبت الله، ونثبت أنهما مبسوطتان، وننفي أنهما مغلولتان. هكذا طريقة أهل السنة، إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفاه. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. نعم، يثبت لله عز وجل العينان سبحانه وبحمده كما يليق به، لا يماثل المخلوقين. نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معك، وهو حديث فيه إثبات الوجه وفيه إثبات العينين: حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، فهذا فيه إثبات الوجه أيضا، ما انتهى إليه بصره من خلقه، ففيه إثبات أن الله تعالى يبصر سبحانه وبحمده. وقال عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا، يثبت أهل السنة أن لله عز وجل العينين، والجمع هنا لا يغاير أن لله عينين، لأن الجمع هنا قد أضيف إلى مجموع وهو ناء العظمة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في البخاري ومسلم وغيرهما، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يدعي الربوبية وهو أعور، قال: أخبر أنه سيبلغ الأمة بوصف فيه يجليه: تعلموا أن ربكم ليس بأعور. الأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، هو عدو الله الدجال له عين واحدة، ومع ذلك ادعى الربوبية، فهذا من دلائل كذبه إذ كان أعور. أما رب العالمين فإن له عينين سبحانه وتعالى. ولهذا أجمع أهل العلم على أن العينين تثبتان له تبارك وتعالى من خلال هذا الحديث ومن خلال النصوص الأخرى الدالة على أن له عينين سبحانه. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا شك أن الله تعالى لا يحاط به علما، فإذا أثبتنا أنه تعالى يرى فإنه لا يدرك، لأن الإدراك غير الرؤية. حتى في المخلوقين ترى الشمس ولا تدركها على حقيقتها، فكيف بالله تعالى؟ والدليل على المميزة بين الإدراك والرؤية قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام لما تبعه وتبع قومه فرعون، قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. فوقعت الرؤية ولم يقع الإدراك، فلما تراءى هذه الرؤية، تراءى الجمعان جمع بني إسرائيل وجمع فرعون ومن معه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فنفى موسى أن يدركوا، قال: كلا. فدل على أن الرؤية لا يلزم منها الإدراك، الإدراك لا يمكن أن يدرك الله ويحاط به، حاشا له من ذلك تعالى. قال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحاط بالله كما يحاط بالمخلوقين علما، لكن تعلم صفاته، يرى في الآخرة دون أن يترتب على هذا اعتقاد الإحاطة. أما هو فيدرك الأبصار، الأبصار لا تدركه وإن رأته، أما هو فيدرك الأبصار سبحانه وبحمده. نعم. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كما تقدم هذا من أدلة إثبات الرؤية، وهي مسألة شريفة جليلة، وقلنا إنها ألذ ما في الجنة من النعيم، إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة، إثبات الرؤية لأدلة كثيرة جدا دلت عليها، ومنها هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة، من النضارة، الضاد هذه أخت الصاد، من النضارة بهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء، أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. هذا من أدلة النظر إلى رب العالمين سبحانه لوجهه تعالى. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، وهذا نص صريح من السنة في تفسير هذه الآية، لا يجوز تجاوزه. ولا يعني ذلك أن الزيادة مقصورة على هذا، لكن لا شك أن الزيادة منها النظر، فالزيادة وهي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى هذه في الجنة، ولهذا جعلها تعالى بعد أن ذكر الجنة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتستحق ذلك، لأن النظر إلى وجهه تعالى أعظم ما يكون من لذائذ أهل الجنة. وورد عن نحو من 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أراد هنا رحمه الله أن يبدأ في مسألة متعلقة بالصفات، أن النفي في الصفات يتضمن إثبات كمال الضد. إذا نفي شيء عن الله فلأنه تعالى متصف بالكمال في ضده، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ولهذا قال: نؤمن بأن الله لا مثل له، وهذا نفي لكمال صفاته، فلأجل أنه متصف بالصفات الكاملة فصفات النقص لا يتصف بها. يأتي إن شاء الله تعالى ما يبين هذا. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن النفي المحض في الصفات ليس مدحا، وإنما المدح في النفي المتضمن لكمال الضد. أما النفي المحض فقد ينفى الشيء للعجز عنه، أما إذا نفي عن الله ما لا يليق لكمال اتصافه بضده، فينفى عن الله الظلم كما سيأتي لاتصافه بكمال العدل سبحانه وتعالى. أما النفي المجرد فقد يوصف أحد من العاجزين بعدم الظلم لأنه غير قادر على أن يظلم، فلا يكون النفي المحض مدحا حتى يتضمن كمال الصفة المضادة. ولهذا نفيك الظلم عن الله عز وجل لكمال اتصافه بالعدل، وهكذا الأمثلة التي ستأتي إن شاء الله. نعم. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. نعم. حين ينفى عن الله تعالى النوم فذلك لكمال حياته وقيوميته وقيامه سبحانه وتعالى على هذه الخلائق، ولا يليق أن ينام من يصرف الأمور سبحانه. ولهذا في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا ينام هذا نفي، ثم بين أنه لا ينبغي ولا يليق أن ينام الله عز وجل، إذ كيف ينام وهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يصرف أمور عباده، فالرب تعالى لا ينام. ثم في قوله ولا ينبغي له أن ينام فائدة عظيمة دالة على أن نفي الصفات التي لا تليق في النصوص لا في هوى الناس، ولهذا قال لا ينام وهذا نفي للنوم، ثم بين أن النوم لا ينبغي يعني لا يليق، فنحن نعرف ما الذي يليق بالله من الصفات من النصوص، كما أننا نعرف من النصوص الذي لا يليق ولا ينبغي أن يكون لله من الصفات أيضا من النصوص. ولهذا قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذلك لكمال اتصافه بضد النوم وهو كمال حياته وقيوميته تعالى. نعم. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. نعم، هذا كما تقدم، لا يظلم أحدا لكمال عدله، ولهذا لم يترك الظلم سبحانه عن ذلك لعجز عنه، بل هو قادر على كل شيء، وإنما حرمه هو عز وجل على نفسه، كما في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله تعالى تنزه عن الظلم لكمال عدله. نعم. وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. هكذا ينفى عن الله الغفلة كما نفاها في عدة آيات: وما الله بغافل عما تعملون، فتنفى عنه الغفلة لكمال مراقبته وإحاطته بخلقه. نعم. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هكذا ينفى عن الله العجز، لأن العاجز يمنعه فيكون عاجزا نقص في القدرة أو في العلم، أما هو سبحانه وتعالى فله أكمل العلم وأكمل القدرة، فلهذا ينفى عنه العجز، لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول سبحانه فقط كن فيكون الأمر، فلا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فلا يعجز الله تعالى شيء، ما أراده كان، فننفي العجز لكمال علمه وكمال قدرته. نعم. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته، قال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. كذلك ينفى عن الله التعب والإعياء، لأن الذي يتعب يصاب بنقص في قوته، أما الله تعالى فهو ذو القوة المتين القوي، هو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فالذي يصاب بالإعياء والتعب هو المخلوق المسكين الذي يجهد وينصب ويتعب، أما الله عز وجل فهو القوي الذي له القوة الكاملة تعالى، فلهذا ينفى عنه التعب والإعياء، وهو المراد بقوله سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نفى الله عز وجل ما اعتقدته اليهود، أخزاهم الله من دعواهم أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض استراح، فلهذا قال تعالى هنا بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي لا تعب ولا إعياء. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. ذكر هنا رحمه الله عودا مرة أخرى إلى إجمال عقيدة أهل السنة. ما عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات؟ إثبات كل ما أثبته الله دون تشهي، سأثبت هذه الصفة وأنفي هذه الصفة، لست على السنة، تثبت جميع ما أثبت الله وتثبت جميع ما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نص على أنهم يثبتون كل ما أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي أثبته الله أي في القرآن، والذي أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنة، يعني لو ورد بسند ضعيف لا يثبت ولا تقوم به الحجة، وصف الله بوصف لا يعتقد إلا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا أثبتنا فإن نتبرأ من ضد منهج أهل السنة، وهو طريقان: الأول التمثيل، أن يقول بقلبه يعني يعتقد أو بلسانه أن ينطق، أن يزعم عياذا بالله أن صفات الله كصفات المخلوقين. الكاف هنا حرف تشبيه، يزعم أنها مماثلة لصفات المخلوقين. لا شك أن هذا محذور عظيم، وأول من وقع في التمثيل هم الرافضة بمقدميهم من غلاتهم من السبائية والخطابية وأمثالهم من غلات الرافضة، فهم أول من وقع في أمر التمثيل. مثلوا رب العالمين بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى زعموا أن عليا هو الله عياذا بالله، نعوذ بالله من قالة السوء. فالرافضة أول من وقع في التمثيل، تمثيل الله تعالى بخلقه. نعم. والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. التكييف بأن يجعل ويزعم بأن صفة من صفات الله تعالى على هذا الحد الذي يبينه ويزعمه، يقول صفة رب العالمين هي كذا وكذا، ويكيفها ويضع لها حدا من تلقائه. لا شك أن هذا أيضا مما فيه جرأة على رب العالمين، وفيه لا شك قول على الله بلا علم، فننفي عنه تعالى المماثلة كما نفى عن نفسه، ليس كمثله شيء. وهكذا لا يجوز اعتقاد كيفية محددة لصفته تعالى، لأن الله تعالى نفى أن تدرك كيفيته، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، لكن نثبت لله ما أثبت لنفسه مع نفي التكييف والتمثيل. نعم. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. نعم، كما تقدم، هذا كله تقدم، بأن نؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثبات كمال الضد. يبقى أمر السكوت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كما أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا لا نتقدم بين يدي رب العالمين، فلا نأتي بوصف من تلقاء أنفسنا نضيفه لله، وأيضا لا ننفي عن الله تعالى وصفا من تلقاء أنفسنا، فلا نثبت إلا ما أثبت الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله. أما أن يخترع أمر يقال أثبت هذا أو ينفو هذا، فلا شك أن هذا من التقدم بين يدي الله، فحيث نطقت النصوص ننطق، وحيث سكتت نسكت. نعم. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما، وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. نعم، لا شك هذه القاعدة، أن نثبت لله عز وجل هذه الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه لأنه تعالى أثبتها لنفسه، والذي يثبت لله ما أثبت لنفسه لا لوم عليه، إنما اللوم على هذا الذي نفى عن الله ما أثبت لنفسه. ولهذا قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى لأول من عرف بالنفي وهو الجعد بن درهم، قال له ويحك يا جعد، لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له عينا وأن له وجها ما قلنا ذلك، يعني ما اخترعنا هذا من تلقاء أنفسنا نحن، وإنما أخبرنا الله بأن له عينا وتمدح بذلك وأثنى به على نفسه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم مدح ربه بهذه الصفات، فنحن نثبتها حيث أثبتها الله وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، فإذا أثبت الله وجاء أحد ونفى ما أثبت الله يقول سبحان الله أنت أعلم بالله من نفسه، الله أعلم بك أنت من نفسك، الرب أعلم بعباده، فكيف يتوغل هذا الشقي حتى ينفي عن الله ما أثبت لنفسه؟ أأنت أعلم من رب العالمين؟ ولهذا قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، فمن نفى صفة قد أثبتها الله نقول هل أنت أعلم من الله؟ لا بد أن يقول لا، إذ لو قال إني أعلم من الله لكفر مكانه، يقول لا الله أعلم مني. فيقال لما لا ترضى بإخبار الله عز وجل عن نفسه؟ لأن الخبر عن الله يجب أن تصدقه، وهكذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الناس وأنصحهم وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام، يجب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بربه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف نترك ما جاء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زبالات أقوال اخترعها كما قال شيخ الإسلام ورثت اليهود وورثت الأنباط والفرس ممن هم أبعد ما يكون عن العلم بالله؟ أيترك كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام هؤلاء الأفاكين؟ فالحاصل أن نثبت لله ما أثبت كما أثبت عز وجل في النصوص، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا نفينا فإنا على هذا الصراط المستقيم، وهذا هو الهدي السليم في أسماء الله وصفاته، وما سواه فقد سماه تعالى إلحادا أي ميلا كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. نعم، هذا تأكيد أيضا لما يمكن أن يعبر عنه بمصدر التلقي. من أين نتلقى الاعتقاد؟ نتلقاه من كتاب الله ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تفهم هذه النصوص؟ كما فهمها السلف. وهذه من الفروق الكبيرة جدا بين أهل السنة وأهل الأهواء، فإن أهل السنة يتلقون من القرآن ومن السنة، والفهم السوي هو فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذ أفهمهم إمامهم صلى الله عليه وسلم معاني هذه النصوص، ففهمهم هو الفهم السوي، وما خالف هذا الفهم فهو الفهم الباطل. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أثر من أجمل الأثر، رواه الآجري وغيره، يقول فيه في وصف السلف: فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. إذا كفوا عن أمر فعن علم لا عن جهل، لأن الإنسان قد يكف عن مسألة لجهله، قال هم لا، عن علم وقفوا، لأن الجاهل يخوض يخبص في الذي يعرف في الذي لا يعرف، لكن العالم إذا جاءت مسألة لا يخاض فيها لا يخوض. ولهذا من الفتن العظيمة أن يظن الناس أن كثرة الثرثرة وكثرة الدخول في مسائل لا يضبطها المتكلم يظنون أنها دالة على علم القائل، دون أن ينظروا هل هو على بصيرة وعلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يمضي أو يخبص. فلهذا العالم قد يقف لا لجهله، لعلمه، فأمور الغيب العظام التي استأثر الله بها يخوض فيها الجاهل، أما العالم لا يخوض، لأنه يعلم أنها مما استأثر الله عز وجل بها، فلا يخوض فيها الراسخ في علمه وإن خاض فيها الجاهل. يقول رحمه الله: فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ثم قال: فإن قلت، يعني أيها المتحدث، فأين آية كذا؟ فقد قرأوا مثل ما قرأتم وعلموا ما جهلت وعلموا منها ما جهلتم. يقول: لو قالك إنسان أنا عندي آية تدل على أن المسألة على ما أقرر خلاف ما قرر السلف، يقول السلف: ألم يقرأوا نفس ما قرأت من القرآن؟ بلى. فقد قرأوا مثل ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم. السلف رضي الله عنهم حين قالوا في النصوص ما قالوا، قالوا عن علم، وأما أنت حين أردت أن تستدرك عليهم نصا تقول فيه: فأين آية كذا؟ إنما استدركته لجهلك أنت، لأنهم فهموا من النص ما لم تفهمه أنت. فمثل هذا يدل على جلالة علم السلف، وهو باب شريف من أبواب العلم في فضل علم السلف على علم الخلف، كما صنف فيه ابن رجب وغيره من أهل العلم رحمهم الله. نعم. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نعم، ذكر هنا وجوب إجراء الصفات نصوص الكتاب والسنة على الظاهر، الظاهر المراد به هنا يعني ما مراده بالظاهر، أي الذي دل عليه اللفظ بحسب الوضع اللغوي العربي، كما قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فنزل بلسان العرب فيتعقله ويفهمه من عرف لسان العرب، سواء كان من العرب أو تعلم لغة العرب فيتعقله ويفهمه. وهذا الظاهر هو الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه أصحابه، ثم الصحابة أفهموه التابعين، وأفهمه التابعون من بعدهم، فصار مسلكا من مسالك أهل الحق. ولهذا قلنا في أول الكلام إن فهم السلف وعقيدة السلف ليست شيئا ضبابيا لا يعرف، مروية عنهم رحمهم الله في الكتب المسندة كما نوهنا إلى هذا، فيجب إجراء هذه النصوص على ظاهرها وعدم حرفها وصرفها إلى معاني لا يدل عليها الظاهر المعروف الذي يعرفه ويفهمه من عرف لغة العربي دون أن يتنطع أو يتكلف. نعم، قل ونتبرأ. نعم، ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها من مدلولها الذي أراده الله ورسوله. الذين عطلوها من مدلولها الذي أراده الله ورسوله. الذي أراده الله ورسوله. نعم، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. نعم، ذكر عندنا ثلاثة طوائف ضالة يجتمع بعضهم، لا سيما الطائفة الأولى والثانية، يجتمعون في أمور وعكسهم تماما وهم الممثلة. قال نتبرأ إلى الله عز وجل من طريق المحرفين. أهل التحريف هم أهل الإمالة، إذا قلت حرفت الشيء يعني أملته، يميلون النصوص عن الظاهر البين الجلي الواضح، ويزعمون أن لها معاني هم يعرفونها، على خلاف ما فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأهل التحريف عندهم خطوتان اثنتان. الخطوة الأولى أن يأتوا إلى المعنى الحق فيعطلوه. الخطوة الثانية بعد أن يزيلوا المعنى الحق يأتوا بمعنى من تلقاء أنفسهم. أما أهل التعطيل الذين نفوها عن حقيقتها فهؤلاء عطلوها، والتعطيل معناها الإخلاء، عطلت المكان أي أخليته، يعطلون النصوص عن المعنى الصحيح الحق الذي فهمه السلف رضي الله عنهم. ثم إذا قيل لهم أنتم الآن نفيتم معنى النص على حسب فهم السلف، فما معناه عندكم؟ يقولون لا معنى له عندنا. فبين المحرفة والمعطلة تداخل في مسألة التعطيل، فكل محرف لا بد أن يعطل أولا، فإذا عطل خطأ الخطوة الثانية وهي أن يأتي بمعنى من تلقائه هو يخالف المعنى الحق. أما المعطلة فعندهم خطوة واحدة وهي أن يعطلوا المعنى الصحيح، ثم إذا قيل أنتم نفيتم المعنى الصحيح فما معناه عندكم؟ قالوا لا معنى له، فتتعطل النصوص على هذا عن الفائدة منها، ولا يكون للتدبر معنى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، إذا كان لا معنى لألفاظه فكيف يتدبر؟ فلا ريب أن أهل التعطيل وأهل التحريف يريدون إسقاط معنى النص الذي فهمه السلف. أما أهل التمثيل فعاكسوهم وقابلوهم فقالوا بل نثبت المعنى، ثم زادوا بأن مثلوا هذا المعنى وشبهوه بالذي في المخلوقين. مثال ذلك يقول الممثلة إن لله يدا فنقول هذا صحيح، فيقولون مثل أيدينا فنقول كذبتم. لله يد هذا حق كما تقدم، لكن ليست كمثل يد المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندنا القاعدة نثبت اليد وننفي أن تماثل يد المخلوق. أما المعطلة والمحرفة فيجتمعون في ضد هذا الطريق، ولهذا كان التحريف مضادا للتمثيل، فظهرت طائفة من أهل التمثيل تبالغ في الإثبات، فناقضهم طائفة أخرى يسمون المعطلة أو المحرفة أو النفاة، ينفون المعنى الحق، وسلك أهل السنة مسلك الوسط فأبوا طريقة الممثلة وطريقة المعطلة ولزم النص، وهذا مسلك أهل السنة في الوسط الحقيقي، فهم وسط بين أهل الجفاء وأهل الغلو، بين أهل الجفاء وأهل الغلو في أبواب الاعتقاد. فالحاصل أن هذين المسلكين في الأسماء والصفات من مسالك الزيغ والضلال. نعم. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. نعم. لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يرتاب ولا يتردد مسلم في أن القرآن لا يمكن أن يوجد فيه شيء متناقض، وهكذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوجد بين الأحاديث نفسها الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام تناقض وتضارب وتعارض، أو أن يوجد بين الأحاديث وبين الآيات تعارض وتناقض، هذا أمر محال لأنها من عند الله عز وجل، فالقرآن كلامه تعالى والسنة وحي أوحى الله عز وجل به لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا التبس على إنسان نصان في القرآن أو نصان في السنة أو نص في القرآن أو في السنة فليعلم علم اليقين أن هذا الالتباس أتى إليه من قلة علمه لا من وجود خلل في النص، حاشا لله من ذلك. وأعطيك مثالا: الرب عز وجل في آية نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية فقال: إنك لا تهدي من أحببت. وفي آية أخرى أثبتها له بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيقول قاصر العلم: الله نفى في موضع وأثبت في موضع، فكيف يمكن الجمع؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي وإما أنه لا يهدي. أما أن يقال إنه يهدي ولا يهدي يقول: فأنا لا أستطيع أن أفهم. يقال: هذا التنظير للنص أتاك من قلة فهمك أنت. لما؟ لأنك ظننت أن الهداية المنفية في النص الأول هي الهداية المنفية في النص الثاني، والهداية المنفية في النص الأول لا شك أنها ليست المثبتة في النص الثاني. فالهداية نوعان: النوع الأول خاص بالله لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو توفيق القلب لقبول الحق، هذا إلى الله وهو مرتبط ارتباطا مباشرا بالربوبية، لا يمكن أن يقع هذا لعبد. فكون القلوب تقبل وتخضع وتلين وتوفق هذا لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا من الله، فضل منه سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد أن يوصل إلى القلوب الإيمان هكذا. فنفاه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هذا النوع من الهداية. النوع الثاني من الهداية هو هداية الدلالة والإرشاد، كأن تقول لرجل: يا هذا اهدني طريق مكة. وش ما معنى اهدني طريق مكة؟ دلني، أرشدني. لا شك أن النبي يدل على الحق، بل وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة يدلون على الحق، ولهذا تدعو: اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، الهداة الذين يهدون، ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون. ليس معناها أنهم يوفقون القلوب للقبول، لا، لكن يرشدون ويدلون على طريق الله. فهذا الذي قال الآية الأولى نفت والآية الثانية أثبتت أتاه الإشكال من قلة فهمه، وإلا فمن المحال أن تكون الهداية المنفية هي عين الهداية المثبتة. فلهذا إذا وجد نصان وجد الإنسان بينهما ما لم يفهمه هو، ولهذا صنف الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه، صنف كتابا سماه دفع، ما قال الاضطراب، ما يقال في النصوص اضطراب، خطأ هذا، قال دفع إيهام الاضطراب، يعني دفع الإنسان يعني الإنسان توهم وجود اضطراب، ظن أن ثمة اضطرابا، لكن الاضطراب غير موجود، كما نفاه تعالى، ولو قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وهو من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه الاختلاف. فهذا من القواعد العظيمة التي يسلكها المؤمن في فهم نصوص القرآن والسنة. نعم. ثم إذا مر به نص كهذا فلا حرج ولا بأس أن يطلب إلى من هو أعلم منه أن يبينه له ويحسن السؤال، لا يقول يوجد تعارض بين قول الله وقول له، ما يحل هذا السؤال، تحيل الأمر إلى نفسك، تقول أنا لم أستطع أن أفهم وجه الجمع بين قول الله تعالى كذا وقول الله كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول يوجد خلل، يوجد لا يحل، لا يجوز أن يكون السؤال ملقا بهذه الصيغة، لكن تحيله إلى نفسك، ومن سئل فعليه أن يقول صيغة السؤال خاطئة ولا يقال في النصوص هكذا، وإنما أحل الأمر إلى قلة علمك وقلة درايتك، قل إني جهلت وجه الجمع بين هذين النصين. نعم. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. لاحظ كلام أهل العلم، هذا الرجل رحمه الله الشيخ محمد دقيق للغاية في كلماته رحمه الله، يقول الذي يدعي ادعاء أن في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تناقضا، يقول هذا موجود، فهذا لا شك أنه خبيث القصد زائغ القلب، لأنه جزم عياذا بالله أن ثمة اضطرابا، فهذا من خبث مسلكه. أما من توهم توهما كالعامي من المسلمين، لو توهم وجود تناقض توهمه توهما، يقول فهذا لقلة علمه وقصور فهمه أو قصوره في التدبر. ففرق بين الأول والثاني، الأول فاسد العقيدة والثاني جاهل يرفع جهله بالسؤال، أما الأول فهو من ذوي الزيغ والضلال الذين يدعون على النصوص هذه الدعوة. نعم. فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. نعم. هذا العامي الذي توهم توهما وجود التناقض قد يخشى ويخاف، يقول أنا ما أستطيع أن أسأل، يقال لا يا أخي اسأل، ولكن لا ينبغي أن يلقى مثل هذا السؤال على جهلة، لأن هذا قد يوجد عندهم إشكالا، لكن يأتي إلى أحد أهل العلم فيقول إن الله تعالى قال كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلم أستطع أن أفهم، فيزيل من لديه علم وبصيرة يزيل هذا التوهم وهذا الجهل الذي ورد إليه، لأنه قد يكون هذا مثل ما قلنا هذا الخطأ وقلة الدراية قد يكونان راجعين إلى عدم علمه، فيسأل لا بأس أن يسأل. لو لم يفهم قال أنا لم أفهم حتى ما أردت أن تزيله عني، قصر فهمي عن ذلك، يقال أترك الأمر إلى ربك تعالى، واعلم أن كلامه تعالى لا يمكن أن يقع فيه تناقض، الذي حدث أنك عجزت عن الفهم، مع أنه بإذن الله إذا عبر له بتعبير واضح جلي بين زال توهمه، لكن على فرض أنه لم يستطع الفهم يقول آمنا به كل من عند ربنا، فيحيل الأمر إلى الله ويعلم علما تاما أن عدم فهمه ليس آتيا من خلل في النص، وإنما أتى إليه عدم الفهم من قلة قدرته على الفهم، كما أنك قد تعرض لك مسألة من مسائل الفرائض والمواريث فتسعى إلى فهمها وتقلبها وتسأل عنها، وذو العلم بالمواريث بينة هي له وجلاها لك، لكن لم تستطع أن تفهمها، فهي بالنسبة له جلية وبالنسبة لك لا تزال خفية، خفاؤها هو أمر نسبي راجع إليك أنت لا لوجود إشكال في نفس المسألة، وهكذا يحيل العبد الأمر إلى ربه مع علمه التام بأن كلام الله لا يمكن أن يتناقض، وإنما هذا لقلة فهم وقلة دراية فيه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. نقف إن شاء الله عند هذا ونكون بذلك أتممنا بحمد الله ما يتعلق بالركن الأول، ركن الإيمان بالله عز وجل. ويبدأ الكلام في ركن الإيمان بالملائكة وما بعده إن شاء الله عز وجل، نضع فيه بعض الجوامع من العبارات التي ذكرها الشيخ أيضا رحمه الله في كتاب له سماه رحمه الله تعالى ما يعني يتعلق بأصول الإيمان، وذكرها شيخه الشيخ ابن سعدي أيضا في مواطن من التفسير تلخص ما يتعلق بأمر الإيمان بالملائكة وهو الركن الثاني، وأمر الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر نلخصه كما لخصه. لكن من أهم ما علينا ما يتعلق بالركن الأول وهو ركن الإيمان بالله عز وجل، فهذا يهمنا للغاية ولذلك فصلنا فيه. بقية أركان الإيمان سيأتي إن شاء الله تعالى كلام عليها، فيه شيء من الإيجاز لعلنا أن نتمكن منه إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.